الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذه الأذكار والأدعية التي يشرع للمسلم أن يواظب عليها في الصباح والمساء. وهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم فيه أن هذا التعود يقال في المساء، أن هذا التعود: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، هذا يقال في المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي رواية للحديث في الترمذي، وهي رواية ثابتة، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات، من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة. والحمى هي لدغة كل ذي سم من عقرب أو حية أو نحو ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تضره. ومن الموافقات العظيمة في كون هذا يقال في المساء، يعني لم يرد في أدعية وأذكار الصباح، وإنما ورد في أدعية المساء، ثم قال: لم يضره شيء تلك الليلة، تلك الليلة، لأن الإنسان كما هو معلوم في الليل ينام ولا يدري ما حوله ولا يشعر، يعني لو جاءت حية أو جاء عقرب أو شيء من هذا القبيل هو نائم، في النهار يرى ويشاهد لأنه مستيقظ، لكن في الليل يكون نائما لا يشعر بما حوله، لو دنت عقرب أو دنت حية منه ما يشعر بها. لكن هذا التعود يعطيه بإذن الله سبحانه وتعالى حصانة، فلا يضر شيء، حتى لو لدغ، يعني حتى لو لدغ من حية أو عقرب لا تضره، يعني لا يؤثر فيه سمها إذا دخل في جسمه. هذا معنى قوله: لم يضره حمى تلك الليلة، لأن الحديث لم ينفى فيه أن تحصل لدغة الحية أو لدغة العقرب أو الحية، لم ينفى ذلك، قد تلدغه لكن ما يضره، لا يؤثر فيه سمها، لا يؤثر فيه سمها. هنا في هذا الحديث قال: أما لو قلت، لأن هذا الصحابي اشتكى من لدغة عقرب، قال: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لقيت شدة وألم ووجع. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، لم تضرك. ولم يقل لم تلدغك، وإنما قال لم تضرك، يعني لا يؤثر فيك سمها ولا تتوجع منه مثل ما حصل لك البارحة. أنه يقول: ما لقيت من عقرب، يعني من شدة ووجع عظيم من عقرب لدغتني البارحة. قال: لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الترمذي رحمه الله لما أورد الحديث أعقبه بنقل مفيد جدا عن أحد رواة الحديث في قصة لأسرتهم مع هذا الحديث، لأنه يذكر أنهم لما سمعوا هذا الحديث تواصوا على المحافظة عليه في أسرتهم، ونشأ الصغير والكبير على المحافظة عليه، يذكر ذلك وهو سهيل بن أبي صالح من رواة الحديث. جاء في الترمذي بعد الحديث قال كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة. هذا يؤخذ منه فائدة مهمة، الأسرة والتواصي وتعليم الأولاد والأبناء حتى تنشأ الأسرة محافظة على هذا التعود العظيم كل ليلة. قال كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم، لدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، فلم تجد لها وجعا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لم تضرك، يعني حتى وإن حصل لدغ من حية أو عقرب فإن هذا لا يضرك ولا تجد وجعا، مثل ما حصل لهذه الجارية لدغتها عقرب فلم تجد لها وجعا. نعم. ومعنى قوله أعوذ، الاستعاذة التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، والمستعيذ معتصم بالله متجه إلى الله، في الوقاية مما يخشى مضرته عليه. أعوذ بكلمات الله، قيل كلمات الله القرآن، وقيل كلمات الله الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، وهذا عام لا يختص بشر مثلا عقرب أو شر حية، عام من شر ما خلق يعني من كل شر ذي شر، هذا المعنى شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر، فيشمل حية أو عقربا أو إنسانا أو حيوانا أو هامة أو غير ذلك، يشمل كل هذه الأمور. ومن ذلك أنه لو لدغ لم يضر، من ذلك الحديث التعوذ عام، ويدخل في عمومه أنه لو لدغ لم يضر هذا السم الذي نفذ إلى جسمه من حية أو عقرب لا يضره. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. نعم، هذا المأثور عن القرطبي رحمه الله تعالى أذكر أنه يتعلق بحديث خولة الذي فيه قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، فيقول رحمه الله تعالى نزلنا ليلة بالمهدية، نزلنا ليلة بالمهدية فنمنا فلدغتني عقرب فذكرت أنني نسيته تلك الليلة، نسيته تلك الليلة لم يقله لما نزل. وحديث خوله ولعله يأتي هذا يتعلق بالمنزل الذي ينزله الإنسان، سواء نزولا طويلا أو مؤقتا، مثل لو استأجر الإنسان فندق لينام ليلة واحدة يقوله، أو استأجر شقة ليسكن فيها شهرا أو سنة أيضا يقوله في أول النزول فقط، أو اشترى بيتا، تملك بيتا ونزل، أول ما ينزل يقوله ويوصي أولاده أن يقولوه، ولو كان في سفر ووقف في الطريق ونام في الصحراء إلى الصباح يقوله إذا نزل ذلك المنزل، فلا يضره شيء حتى يرحل، حتى يرحل من منزله ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، إلى آخره. هذا أيضا من الأذكار العظيمة المأثورة في كل صباح ومساء، في كل صباح ومساء. وفي هذا الذكر تفويض الأمر إلى الله عز وجل، واعتماد القلب عليه، واستشعار كل صباح وكل مساء أن الأمور بتدبير الله، حياة أو موتا، هداية أو ضلالا، إلى غير ذلك، كل ذلك بتدبير الله. حتى دخولك في الصباح بصحة وعافية وقوة ونشاط، هذا بالله وعونه وتوفيقه. وأيضا دخولك في المساء كذلك بالله، أي بعون الله ومده وتوفيقه. ولهذا يعني يقوله المرء كل صباح وكل مساء ويستشعر، يقوله في كل صباح وفي كل مساء ويستشعر ماذا؟ يستشعر هذا المعنى: بك أصبحنا، بك أصبحنا، أي بمدك يا الله وعونك وتوفيقك أصبحنا، أي في قوة ونشاط وعافية وصحة وأمن وأمان، بك أصبحنا، لولا منك يا الله لما كان لنا ذلك، بك أصبحنا. يستشعر هذه المنة ويقول ذلك: اللهم بك. والباء في بك باء الاستعانة، بمدك وعونك أصبحنا، أي دخلنا في الصباح، دخلنا في الصباح كنا من أهله، لأن من الناس من نام وبقي على فراشه ميتا ما أصبح. فيستشعر المرء أن هذا الذي حصل له من مد الله وعونه. بك أي يا الله أصبحنا، وبك أمسينا، كل هذا التجدد صباح ومساء، نصبح ونمسي، هو بك وبمدك وعونك يا الله. وبك نحيا، وبك نموت، كل ذلك بتدبيرك، كل ذلك بتدبيرك يا الله. وبك نحيا، وبك نموت. يدخل في هذا المعنى بك نحيا هي الحياة الطيبة، حياة الإيمان والطاعة والتقرب إلى الله، واستقامة على شرعه سبحانه وتعالى، والمحافظة على ذكره وشكره. بك نحيا، وبك نموت، أي نموت على حسن خاتمة، على حسن خاتمة وعلى رضا من الله سبحانه وتعالى عن العبد. وبك نموت، وإليك النشور، وإليك النشور. في الصباح ختمها بقوله: وإليك النشور، وهذا مناسب مع القومة من النوم. اقرأ في الآية: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. النشور يكون بعد ماذا؟ بعد الموت. وهنا يذكر النشور بعد شبيه الموت الذي هو النوم، الموت الصغرى، النوم موت، فيناسب إذا قام منه قومة تشبه النشور، فيناسب أن يقول: وإليك النشور، وإليك النشور. قال: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، بك أمسينا ما فيها وبك أصبحنا في نسخ، اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإليك المصير. ذكر في عندنا هنا النسور، لكن الذي يعني أذكر وأيضا في الشرح ما يشير إلى ذلك أن في المساء وإليك المصير، وهذا أيضا مناسب مع المساء، مناسب مع المساء، لأنك بعد المساء ستدخل في ماذا؟ في النوم الذي هو شبيه الموت الذي يذكر بالمصير، فتتذكر هذا المعنى مثل ما تذكرت وإليك النشور لما قمت من النوم، تتذكر وإليك المصير وأنت مقبل على النوم، لما تقوم من النوم تتذكر النشور، ولما تقبل على النوم تتذكر المصير. ففي الصباح تقول وإليك النشور، وفي المساء تقول وإليك المصير. وجدت شيء في الرياض إليك المصير في أصل الكتاب، في الأصل إيه هكذا نعم، لكن في ما لكن في سنن أبي داود إليك النشور، لكن الحديث في أبي داود والترمذي، نعم والترمذي إليك المصير في الأولى، نعم في هو في الترمذي وأبي داود. فالذي ورد في الصباح النشور مناسب للصباح، وفي المساء المصير هذا مناسب للمصير، لأن هذا مثل ما عرفنا الموت القومة منه شبيهة بالقومة من القبور الذي هو مثل ما في الآية ثم مات فأقبر ثم إذا شاء أنشر، النشور بعد الموت، النشور بعد الموت. والمصير يناسب في المساء لأنك تستقبل النوم الذي هو شبيه الموت. نعم. قال الشارح رحمه الله قال لكن في المساء اللهم بك أمسينا في الأصل في الترمذي أو في أبي داود، وبك أصبحنا فيها في أبي داود، لا اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. طيب والترمذي؟ الترمذي إليك المصير في الأولى وإليك النشور في الثانية. أيوة لا هو يعني في اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وإذا أمسى فليقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. إيه لا عكست هنا، يعني أنا أذكر الحديث تتبعته في المصادر، وهذا الذي يعني ظهر لي أن في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، الذي قال شيء واحد، والروايات اختلفت. فالذي يعني ظهر لي والله أعلم من مجموع ما رأيته في الروايات هذا في وقت سبق أن في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير، لكن سؤالي الآن اللهم بك أمسينا فيها وبك أصبحنا فيها، نعم في حديث نعم هذا هو نعم، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا مثل ما في الصباح أصبحنا وبك أمسينا. نعم نعم. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية وإليك النشور يقال نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أي أحياه. نعم هذا الذي يناسب بعد بعد اليقظة من النوم، هذا الذي يناسب بعد اليقظة من النوم أن يقال. نعم. وقوله وإليك المصير أي إليك المرجع. نعم قوله وإليك المصير إليك المرجع يوضح أن النسخة التي اعتمدها الشارح وبنى عليها هذا التعليق في المساء وإليك المصير، في المساء وإليك المصير. نعم ولعل هذا يعني ينشط لأحد الطلاب ويتتبع الروايات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت موضعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا التعوذ من التعوذات العظيمة الثابتة، وهو يقال في ثلاثة مواطن: في الصباح والمساء وعند النوم. هذا يقال في ثلاثة مواطن: في الصباح والمساء وعند النوم. وانتبه هنا إلى مسألة مهمة: صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، الذي هو خير الأمة وأفقه الأمة وأعلمها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، أقولها في الصباح أقولها في المساء. في حديث آخر في الصحيح يقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: مرني بشيء أقوله في صلاتي، في رواية: وفي بيتي، وفي بيتي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت غفور رحيم. هذا صديق الأمة، لو تتفكر وتتأمل، عنده قدرة علمية قوية أن ينشئ ذكرا يقوله في الصباح، وذكرا يقوله في المساء، وذكرا يقوله عند النوم، وذكرا يقوله في الصلاة، وذكرا يقوله في البيت، ويكون هذا الذكر معانيه جميلة وسديدة وأدعية عظيمة، عنده قدرة على ذلك. ما فعل؟ لما تقارن صديق الأمة بأولئك الذين كتبوا كتب للعوام، أدعية ما فيها شيء مأثور، كلها من رؤوسهم، كلها من رؤوسهم، وتتألم أشد الألم ليس لأولئك الذين كتبوها، وإنما تتألم للعامي الذي يمسك هذه الكتب ويقرأها يوميا، وهي من إنشاء بعض المتكلفين. ورأينا بعضها ما سلمت من خلل، حتى رأينا في بعضها ألفاظ شركية، وفي بعضها ألفاظ بدعية، وزينت للعوام وأصبحوا يقرؤونها ولا يعرفون المأثور، المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن صديق الأمة رضي الله عنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسي، أقولها في الصباح والمساء. هذا نستفيد منه فائدة أن أدعية الصباح والمساء والنوم وهذه الأدعية المقيدة هذه توقيفية، توقيفية تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، استرشد بهديه ويعمل بسنته، حتى مطلوب في هذا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تقوله كما جاء، لا تزيد لفظا ولا تعدل كلمة بكلمة، حتى لو كنت في في في في في ظنك أن هذه الكلمة أقوى، هذا والعياذ بالله استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. اطرح كل شيء، خذ اللفظ المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبر بالقصة التي للبراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عند النوم، فلما علمه أراد أن يستذكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه حتى يتثبت من حفظه لما علمه، فعاد البراء على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسل. قال له: لا، وبنبيك الذي أرسلت. لا، وبنبيك الذي أرسل، صحح له هذه اللفظة. إذا كان صحح له هذه اللفظة، فأي شيء يصحح في كلام كله منشأ من بعض المتكلفين. ولهذا أنا أنصح والله نصيحة، نصيحة محب وناصح، أنصح العوام أن ينتبهوا هذه الكتب لا يقربوها ويأخذوا المأثور، المأثور وكتب التي الكتب التي بالمأثور عليها نور، لأنك تجدها مبنية على الأحاديث المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسي. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه المقدمة كلها توسل بين يدي المطلوب، المطلوب أعوذ تعوذ، قبله جاء بتوسلات، وهذه التوسلات التي جاءت هنا على نوعين: توسل بأسماء الله وصفاته هذا نوع، والثاني توسل إلى الله بتوحيده وإخلاص الدين له. قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، هذا توسل إلى الله بأسماء الرب وصفاته. فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما، وعالم الغيب والشهادة أي الذي أحاط علمك بكل شيء لا تخفى عليك خافية، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء متصرف مدبر لكل شيء ومليكه، كل شيء ملكه بيدك مالك كل شيء، هذه كلها توسلات. ثم قال أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا أيضا توسل من نوع ثاني، توسل إلى الله بالتوحيد، لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم ذكر المطلوب، المطلوب الإعادة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. في رواية للترمذي زاد فيها وهي ثابتة، زاد وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذن التعوذات هذه التي تشرع أن تقال في الصباح وفي المساء عند النوم، لأن في خاتمة قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، في ثلاث مواطن، في ثلاثة مواطن فيها تعوذ من أمور أربعة، من أمور أربعة: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لو تتأمل في هذه الأربعة تجد أن هذه الأربعة نوعين: الأول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، هذا تعوذ من موردي الشر ومصدريه، من موردي الشر ومصدريه، الشر الذي ينشأ في العبد مورده ومصدره إما الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، فتعوذ من موردي الشر مصدري الشر. أعوذ بك من شر نفسي، هذا مورد ومصدر، ومن شر الشيطان هذا أيضا مورد ومصدر، وشركه الشيطان وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، في رواية وشركه، وشركه أي الحبائل المصائد التي يضعها الشيطان للإنسان ليوقعه في الإثم والباطل، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتاب ابن القيم، المصائد هي الشرك، المصائد هي الشرك، الشرك الذي يضعها الشيطان ليوقع الإنسان من خلاله في الإثم والحرام. أعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي ومن شر الشيطان، هذا تعوذ من ماذا؟ نعم، من مصدري الشر، مصدري الشر ومورده. وقوله وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذا تعوذ من مآلي، مآلي الشر ونهايته،